ها؟ ايه لماذا فتح انت؟ واذا دخلت لام التعليل؟ لام التعليل مفروض بان بعد لام التعليل، صحيح. اين اذا نقول الان اللام لام التعليل؟ ايوه، علامه لام التعليل ان مكسوره. اقول علامه لام التعليل ان مكسوره، بينما عندك لام الابتداء ولام القسم هذه لا بد ان تكون ايش؟ ها؟ مفتوحه. اي لنعلم اذا اللام لام التعليل، ونعلم فعل مضارع منصوب بان مضمره بعد لام التعليل، وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره. انت اكمل صالح. ما نعلم انت؟ اي مستتر ايش؟ وجوبا، مستتر وجوبا تقديره نحن. طيب مبني على الضمه ولا مرفوع بالضمه؟ أحمد ظاهر، ها أنت إيه ليه أنت ليش؟ إيه وإذا أضيف ضعف الشبه بالحرف، ضعف الشبه بالحرف، ان اسماء الاستفهام تبنى، لكن اذا وجد ما يعارض الشبه بالحرف اعربت، رجعت الى الاصل. اذا نقول هنا مرفوع على مترفع الضم الظاهر على اخره، واي مضاف؟ طيب انت اي مضاف؟ نعم سن أكملا. صحيح أكمل. انتهى الإعراب. لا لا يكفينا هذا، المهم الآن بقي شيء بالإعراب. هذا قال مبتدا وهذا قال خبر، ايش بقي؟ اعراب، نريد اعراب ما نريد شرحا. اعراب، هذا قال مبتدا واحصى خبر، ايش بقي؟ نقول اي نعم هذا الجواب. طيب وبهذا نكون قد انهينا الكلام على الظنة واخواتها، وانهينا الكلام ايضا على الجملة الاسمية مع نواسخها. الله اعلم، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الفاعل مرفوع. باب بالتنوين هذا خبر لمبتدأ محذوف، التقدير هذا باب، وقوله الفاعل هذا مبتدأ مرفوع، هذا خبر المبتدأ. ولا نقول باب الفاعل لئلا يبقى قوله مرفوع لا عامل له، إذن يقرأ بالتنوين باب الفاعل مرفوع. المصنف لما أنهى الكلام على الجمل الإسمية التي هي المبتدأ والخبر وما يتبعها من النواسخ،